بكم وأهلا. هذا السائل ألف ألف من القصيم يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكم مصافة الطفل في الصف الغير مميز أقل من 5 سنوات؟ وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطع للصف؟ وإذا كان قاطع للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد؟ أفيدونا حفظكم الله، حيث إن ذلك يكثر عندنا في المساجد مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تضمن هذا السؤال مسألتين: المسألة الأولى مصافة هذا الصبي الذي لا يميز، وجوابها أن مصافته لا تصح، لأن صلاته لا تصح، ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته. وعلى هذا فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إماما وتأخر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز، فإنه يعتبر مصليا منفردا لا تصح صلاته، ويجب عليه أن يصف مع الإمام. أما المسألة الثانية فهو قطع الصف، فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعا للصف، لأن مسافته قصيرة فلا يكون قاطعا للصف. لكن ينبغي لأولياء الأمور أن لا يأتوا بمثل هذا الطفل الصغير، لأنه يشغلهم أو يشغل المصلين، فإما أن يعبث حال وجوده في الصف فيشغل من حوله، وإما أن لا يعبث ولكن يشغل ولي أمره. نعم، إن دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن لا يكون في البيت أحد مع هذا الطفل الصغير، أو ليس معه إلا أطفال لا يعتمد الإنسان على حفظهم له، ويخشى وليه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها، فهذا ضرورة لا بأس أن يحضره، ولكن عليه أن يكف أذاه عن المصلين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يلاحظ من بعض الناس أنه عندما يريد الانصراف من المسجد يقوم بالسلام على الإمام أو المأمومين، وقد يكون ذلك قبل أن يتم قراءة الذكر الذي يقال عقب الصلاة، ما حكم ذلك؟ أرجو توضيح ذلك وفقكم الله لتعم الفائدة. وهل فعله في بعض الأحيان طيب لتأليف القلوب؟ أما إذا سلم عند الانصراف من المسجد فلا أرى في هذا بأسا، وإن كنت لا أعلم أن في ذلك سنة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن عموم الأدلة في مشروعية السلام عند الانصراف قد تدخل فيها هذه المسألة. وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا سلموا من الصلاة جعلوا يسلمون على الإمام وهم جلوس من غير انصراف، فهذا بدعة وليس بمشروع، لأنه ليس له سبب، والسلام من الصلاة كاف عن هذا. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. من حائل السائل ميم سين يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما صحت هذا الحديث: إن لله في كل يوم وليلة 120 رحمة تنزل على هذا البيت، ف60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين إليها، أي إلى الكعبة؟ هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنظر إلى الكعبة ليس بعبادة، بل النظر إلى الكعبة إن قصد الإنسان بذلك أن يتأمل هذا البناء المعظم الذي فرض الله على عباده أن يحجوا إليه، وازداد بهذا التفكير إيمانا صار مطلوبا من هذه الناحية، وأما مجرد النظر فليس بعبادة. وبهذا يتبين ضعف قول من يقول إن المصلي يسن له إذا كان يشاهد الكعبة أن ينظر إليها دون أن ينظر إلى موضع سجوده، فإن هذا القول ضعيف، لأنه ليس عليه دليل، ولأن الناظر إلى الكعبة والناس يطوفون حولها لا بد أن ينشغل قلبه. والسنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال التشهد، فإنه ينظر إلى موضع إشارته أي إلى أصبعه وهو يشير بها، وكذلك الجلوس بين السجدتين فإنه يشير بأصبعه عند الدعاء فينظر إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هل الخضر عليه السلام ما ورد فيه من الأحاديث صحيح إلى يومنا هذا؟ وهل هو حي يقول؟ نعم. أما كونه حيا فلا، ليس بحل، لأنه لو كان حيا لوجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يجاهد معه، ولم يكن شيء من ذلك. فالخضر كغيره من البشر مات في وقته فيما يظهر لنا، وكذلك ليس الخضر بنبي، وإنما هو رجل آتاه الله تعالى علما لا يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال إنه لا أحد في الأرض أعلم منه، فأراه الله عز وجل هذه الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام وإن كان لديه علم كثير من شريعة الله فإنه قد يفوته شيء من المعلومات الأخرى. أحسن الله إليكم. السائل ميم ألف موسى الرياض يقول: فضيلة الشيخ، أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، وبعد سلام الإمام وبدلا من أن أقوم وآتي بالركعة الأولى التي فاتتني سهوت وسلمت مع الإمام، ولكن حالا تذكرت بأن علي ركعة ويجب الإتيان بها، فقمت وأتيت بالركعة وجلست للتشهد ثم سجدت سجدتي سهو ثم سلمت. السؤال: هل عملي هذا صحيح؟ أما الصلاة فصحيحة، وأما العمل فالأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام، لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وسلم من ركعتين، فنبه على ذلك فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، فدل هذا على أن من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر عن قرب وأتمها فإنه يجب عليه سجود السهو، وأن محله يكون بعد السلام. أما لو طال الفصل ولم يتذكر إلا بعد طول الفصل فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها ولا يسجد السهو. نعم. أحسن الله إليكم. إبراهيم من السودان مقيم بدولة قطر يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي: رجل يداه مقطوعتان لا يستطيع الغسل فيهما، هل يسقط عنه الغسل في مثل هذه الحالة إذا لم يجد العذر؟ وكذلك إذا أراد أن يقرأ من المصحف هل له أن يضعه على رجليه؟ إذا كانت اليدان المقطوعتان قد قطعتا من فوق المرفق فإن غسله لا يسقط، وأما إذا قطعتا من مفصل المرفق فإنه يجب عليه أن يغسل طرف العضد، وإذا كانت قد قطعتا من نصف الذراع مثلا فإنه يجب عليه أن يغسل ما بقي من الذراع مع المرفق. فهذه ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون القطع من فوق المرفق مما يلي العضد فلا يجب عليه أن يغسل شيئا، الثاني أن يكون القطع من المرفق فيجب عليه أن يغسل رأس العضد، الثالث أن يكون القطع من نصف الذراع مثلا فيجب عليه أن يغسل ما بقي من الذراع مع المرفق. أما مس المصحف فإنه لا بأس أن يضع الرجل المصحف على فخذيه وهو جالس ويقرأ منه. نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا السائل ميم ميم سين من طيبة يقول: ما حكم التثاؤب أثناء الصلاة، وهل حقا التثاؤب من فعل الشيطان؟ نعم، التثاؤب من الشيطان، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي للإنسان إذا تثاءب سواء في الصلاة أم خارج الصلاة ينبغي له أن يكظم تثاؤبه ما استطاع، فإن عجز فليضع يده على فمه سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل هو من فعل الشيطان الشيخ؟ ذكرت ذلك أنه من الشيطان، من الشيطان، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بالتوفيق بالزواج من فتاة ويذكر اسمها بقلبه؟ نعم، يجوز للإنسان أن يسأل الله تعالى أن ييسر له التزوج بفتاة معينة، ولا حرج عليه في ذلك، ولكني أنصح هذا وأمثاله من أن يتعلق قلبه بها تعلقا تخشى منه الفتنة. نعم. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان قد فاته الكثير من الصلوات المفروضة في الماضي ويقوم الآن بقضاء ما يتيسر له من دون أن يصلي السنن، طبعا هذا بسبب ضيق الوقت للعمل من أجل ألا يتعب، ومع العلم يقول بأنه مصاب بمرض الديسك في الظهر لذلك لا يستطيع الوقوف طويلا. أولا لا بد أن نفصل في هذه المسألة. نعم. هذه الصلوات التي فاتت إن كانت لغير عذر فإن القول الراجح أن قضاءها لا ينفعه ولا يفيده. نعم. وعليه فلا يقضيها، ولكن يكثر من العمل الصالح الذي يمحو الله به ما حصل منه من سيئات. أما إذا كانت قد فاتته العذر مثل أن ينسى أو ينام ثم لا يقضي ظنا منه أنه إذا خرج الوقت فإنه لا قضاء، فحينئذ يقضيها مرتبة، يبدأ مثلا بصلاة اليوم الأول ثم بصلاة اليوم الثاني ثم بصلاة اليوم الثالث وهكذا. أما السنن فهي سنن على اسمها. نعم. إن فعلها الإنسان فهو خير، وإن تركها فلا شيء عليه. الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي بالساعات، وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلا؟ أوقات النهي لا يمكن تحديدها بالساعات كلها، لأنها من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح. ارتفاع الشمس قيد الرمح يكون بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة أو ربع ساعة. عند الزوال يعني وسط النهار يقدر بنحو 5 دقائق إلى 10 دقائق قبل الزوال. في آخر النهار من صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي، ولا يجوز أن يتنفل الإنسان فيها نفلا لغير سبب، كأن يقوم يتطوع بدون سبب فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، وإذا فعل لم تصح صلاته ولم تقبل منه، بل إن كان متعمدا فهو آثم، وإن لم يكن متعمدا فلا إثم عليه، لكنه لا ثواب له لأنه صلى في غير وقت الصلاة. أما النوافل ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي، مثل أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلي تحية المسجد، أو يدخل الإنسان بعد صلاة العصر وقد فاتته الصلاة فيقوم ويصلي معه يتصدق عليه بذلك فلا بأس، أو تكون استخارة في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصلي الاستخارة فلا بأس. وأما قضاء الوتر فلا يقضى في أوقات النهي، لأنه أعني الوتر يمكن أن يقضى في غير أوقات النهي، فليس هناك ضرورة ملجئة إلى أن يقضيه في وقت النهي. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم فضيلة الشيخ. مجموعة من الأخوات من المملكة العربية السعودية بعثنا بمجموعة من الأسئلة، يقولنا في إحداهن تقول في هذا السؤال: صليت فريضة وبعد تكبيرة الإحرام غيرت النية إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء، فما الحكم؟ علما بأن ذلك كان من زمن وكنت جاهلة بالحكم ولا أذكر والآن ما هي هذه الصلوات، فما الحل؟ جزاكم الله خيرا. تغيير النية من فريضة إلى فريضة يبطل الأولى التي نواها، لأنه غير نيته ونوى الدخول في أخرى. أما الثانية فإن ابتدأها بتكبيرة الإحرام فإن صار الصحيح، وإن لم يبتدئها بتكبيرة الإحرام ونوى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام الثانية لم تصح هذه الفريضة، لأن الفرائض لا بد أن تنوى من أولها. نعم. أحسن الله إليكم. إحداهن تقول في هذا السؤال: يا فضيلة الشيخ، إذا قرأت المرأة آية فيها سجدة وكانت تكرر هذه الآية عدة مرات بقصد الحفظ، هل تسجد في كل مرة أم لمرة واحدة فقط من خلال التكرار؟ تسجد للتلاوة في التلاوة الأولى فقط، والباقي لا تسجد فيه لأنها نفس الآية التي سجدت من أجلها. نعم. يقولنا في هذا السؤال أيضا: يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كان سجود السهو بعد السلام فهل يكون أيضا بعده، أي بعد سجود السهو، سلام؟ نعم، إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام فإنه يسلم بعد السجدتين مباشرة. نعم. ولا يتشهد على القول الراجح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تشهد. يقولنا في هذا السؤال الأخير: فضيلة الشيخ، لي أب من الرضاعة ولكنني لا أقابله، فهل علي إثم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ لا أدري ماذا تريد بكلمة لا أقابله، هل المعنى أنها لا تكشف وجهها له، أو المعنى أنها لا تزوره مثلا؟ لا تصله. نعم. فإن كان الأول، نعم، فإننا نخبرها بأنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأبيها من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإن كان الثاني فإنه لا يثم عليها، لأن الأب من الرضاع لا ليس من ذوي الرحم الذين تجب صلتهم. لكن نعم، ينبغي أن لا ينسى الإنسان من لهم عليه رضاعة بالبر والإحسان والصدقة وغير ذلك، وأما أن يكون لهم حق كحق القرابة فلا. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. من شمال سيناء مصر السائل أبو محمد يقول: فضيلة الشيخ، عندنا أناس يذبحون للأولياء والصالحين ويذبحون عند شراء السيارة الجديدة حتى لا يحصل لها حادث، ويذبحون للبيت الجديد حتى لا تسكن فيه الجان، ويذبحون لخزان المياه حتى لا يغرق فيه أحد، أفيدونا بالحكم عن هذه المسائل؟ نعم. أما الذبح للأولياء أو غيرهم من المخلوقين فإنه شرك أكبر مخرج عن الملة، وقد قال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهؤلاء لا تنفعهم صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولا غيرها من الأعمال الصالحة، لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح، لقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك، وأن يستقيموا على الإخلاص، ومن تاب من الذنب تاب الله عليه. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وأما الذبح عند نزول البيت أو بناء الخزان أو ما أشبه ذلك فهذا سفه وخطأ، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وعليهم أن يكفوا عن هذا العمل، لأن ذلك ليس وسيلة إلى حفظ البيت أو الخزان أو ما أشبه ذلك، فهو يشبه التمائم والتعوذات التي ليست بمشروعة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة؟ الذهاب إلى هؤلاء المحرم، ولا يحل الذهاب إليهم ولا خير فيهم، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. والكهنة كذابون، لأنهم لهم عملاء من الجن يسترقون السمع ويخبرونهم ثم يكذبون مع ما أخبروا به من أخبار السماء، يكذبون كذبات كثيرة 100 كذبة أو أكثر أو أقل، فهم كذبة لا يجوز الذهاب إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وإنما كان ذلك كفرا لأنه تكذيب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبها من الإرث، فهل من نصيحة؟ لا أظن أن هذا يقع، لا سيما في البلاد الإسلامية العريقة في الإسلام، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة من الدين. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن النساء فوق الأنثيين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. وهذا أمر لا يخفى، فلا يحل لأحد أن يمنع النساء من الإرث، ومن فعل ذلك فهو ظالم معتدي متعد لحدود الله عز وجل. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الثانية من آيات المواريث في سورة النساء قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم، إذ أنهم اكتسبوا بذلك إثما وأكلوا سحتا، وللنساء أن يطالبن بحقوقهن حتى ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس إليهم، لأنهن إذا طلبن بذلك فقد طلبن بحق. نعم. أحسن الله إليكم، السائلة أختكم في الله ميم ألف حاء الرياض تقول: هل فرق الشعر من المنتصف أو الجنب اتباعا للموضة وإخراج خصلة من كل فرقة هل يعتبر من المائلات؟ أفتونا مأجورين. الفرق لا يكون من أحد الجانبين، بل هو من الوسط، يفرق الرأس فيكون الشعر الأيمن في اليمين والشعر الأيسر في اليسار. وأما الميل بالفرقة فقد ذكر بعض علمائنا رحمهم الله أن ذلك داخل في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فبعض علمائنا رحمهم الله أدخل هذا في أعني الفرقة المائلة أدخلها في الحديث. أحسن الله إليكم. تقول السائلة من الرياض: هناك كثير من الطالبات إذا نصحناهن بأن تطويل الأظافر مخالف للسنة تساهلت بهذا وقالت بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهل من توجيه لهؤلاء النسوة؟ نعم، وجه كلمة هذه إلى جميع النساء الصغار منهن والكبار، وأقول على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تنجي نفسها من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وجد أن أكثر أهل النار النساء، وعليها أي على المرأة أن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الأظفار وشبهها مما يؤخذ 40 يوما. وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز تأخير تقليم الأظفار أكثر من 40 يوما. وأما قولها إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهذا تهاون منها. ألم تعلم أنها سيأتيها اليوم الذي تتمنى أن يكون في حسناتها زيادة حسنة واحدة؟ ثم إن هذه الموضة من أين أخذت؟ إنها ليست معروفة، صحيح، لا في أمهاتنا ولا في جداتنا. ثم إن هذه الموضة التي يكون فيها المناكير يكون فيها شيء يمنع من وصول الماء إلى الظفر، وهذا يخلق الوضوء، إذ من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الظفر. ثم إن من هذه الموضات حسب ما سمعنا أن بعضهن يجعل أصبعا واحدة فيها المناكير وتطويل الأظفار والباقي تقلم، وهذه مخالفة ظاهرة، لأن الأظافر طريقها واحد، إما أن تقلم كلها وإما أن تترك كلها، وتركها فوق 40 يوما خلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. هل غيبة من يفعل المعاصي جهرا جائزة؟ الأصل في الغيبة أنها حرام، فلا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة. نعم، فإذا كانت غيبة من يجهر بالمعاصي مفيدة له أو لغيره فلا بأس. والرجل إذا أو المرأة إذا جاهرت بالمعصية لا تخرج من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا تكفير بالمعاصي التي دون الكفر. وعلى هذا فتكون غيبة هؤلاء المجاهرين بالمعصية تكون حراما إلا إذا كان في ذلك فائدة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية